السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأربعاء من يوم الثلاثاء، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم المولود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألفا وسلم، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حفظ اللهم لنا هذا الرجاء، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. ونحن ما زلنا مع سورة الأعراف المكية المباركة الميمونة، أي نزلت بمكة، والسورة المكية تعالج العقيدة، إذ العقيدة الصحيحة بمثابة الروح للحيوان، من فقدها فهو ميت، ومن رزقها فهو حي، وإن شئتم حلفت لكم بالله. العقيدة الإسلامية الصحيحة التي يوافق عليها القرآن ويصدق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثابة الروح للحياة، صاحبها حي، يسمع، يبصر، يعطي، يأخذ، يستجيب للنداء، وذلك لكمال حياته. وفاقد وميت، يسمع أن حي على الصلاة يتحرك أو يأتي، أهل هلال رمضان ينوي الصيام ويصوم، ألا الجهاد في سبيل الله يحمل سلاحه ويخرج، ميت. فلهذا كان للعقيدة شأنها، وأول أجزائها الإيمان بالله ربا لا رب غيره، وإلها لا إله سواه، أي لا يعبد مع الله أحد. ثانيا، الإيمان برسالة النبي الأمي الخاتم صلى الله عليه وسلم وتقريرها وتأكيدها، إذ من لم يؤمن به لو صام الدهر كله ما أثيب على صوم، لو أنفق كل ما يملك ما أثيب على نفقه، لو بكى من خشية الله الدهر كله ما نفع بكاء. لا بد من الإيمان الصادق الجازم بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، البعث الآخر، الدار الآخرة يوم القيامة، وما يجري فيه أولا من حساب دقيق ثم جزاء، إما بالنعيم المقيم وإما بالعذاب الأليم. ثم قضية التشريع، ما دام لا رب إلا الله فلا يوجد من يشرع سوى الله، الخالق الرازق المحيي المميت هو الذي يدبر لعباده، هو الذي يشرع لهم العبادات ليعبدوا بها تزكية لنفوسهم، أما غير الله ليس من حق هذا أبدا. فكل مشرع لعباد الله واضع لهم عبادات فهو مفتري على الله وكذاب. هذه العقيدة التي تعالجها الصور المكية، أما المدنيات فهن يعالجن الشرائع والأحكام والعبادات في الدنيا والآخرة. الآن مع هذه الآيات ثلاثة نستمع إلى قراءتها مرسلة مجودة مرتين، ونحن نتأمل ونتفكر ونتدبر ونسمع الشارح ماذا يقول، هل يوافق ما فهمناه أو يخالف، فإن وجدناه موافقا حمدنا الله، وإن وجدناه مخالفا سألنا الله أن يعلمنا وأن يزيد في علمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك، أن اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أية نعمة أكبر من هذه النعمة؟ عبيد الله في بيته يسمعون كلامه، يسمعون كلام الله ربهم. وقد حوى ماذا نقول من العلوم والمعارف؟ أسألكم بالله، هل نحن عاصرنا بني إسرائيل مع موسى؟ هل آباؤنا وأجدادنا عاصروا؟ كيف وصل إلينا هذا النور هذا الإسلام؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم هل عاصر موسى وهارون وبني إسرائيل؟ لا والله، أما كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، كيف إذن يقص هذا القصص؟ الحاوي للهداية الإلهية والأنوار الربانية. قولوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وواسفا على إخواننا في الشرق والغرب المحرومين من هذا النور المبعدين من هذه الهداية الإلهية، لا يعرفون عن كلام الله ولا كتابه ولا يجتمعون عليه ولا يتدارسونه. وحصتاه وواسفاه من حرمهم. المفروض الواجب أن المسلمين في كل ديارهم في مدنهم في قراهم في مداشرهم في جبالهم وسهولهم إذا دقت الساعة الثالثة مالت الشمس إلى الغروب يوقفون العمل، يتوضعون ويأتون بيوت ربهم بنسائهم وأطفالهم، كل ليلة يتعلمون الكتاب والحكمة. لم تمض سنة وأهل القرية علماء ربانيون، تنتهي مظاهر الظلم بكامله، مظاهر الخبث بكامله، مظالب الشر مظاهر الشر بكامله، كأنهم جسم واحد. كيف نحصل على هذا كمان؟ لو تنفق ملء الأرض ذهبا على أن تحول أهل قرية أو مدينة إلى أن يصبح أولياء لله ربانيين، والله ما تستطيع ولن تستطيع. لو أن الحكومة تفرض على كل واحد بوليس ويأتي به المسجد، والله ما يحصل هذا ولا ينتفعون به. ولكن مكرة العدو، مكرة الثالوث الأسود المجوس واليهود والنصارى، نظروا فعرفوا أن هذه الأمة ما ارتفعت إلى سماء الكمال ولا سادت ولا عزت ولا طابت ولا طهرت إلا بهذا الكتاب. ثلاثة قرون لم تحلم الدنيا ولم ترع الوجود أمة أكمل ولا أسعد ولا أطهر من تلك الأمة. بسبب ماذا؟ التقنيات والعلوم والسحر والمعارف. والله لا سبب إلا اجتماعهم على كتاب الله عز وجل. عرفوا هذا فصرفوا الأمة في الشرق والغرب عربا وعجما، أبعدوها عن كتاب الله. وماذا يصنعون به إذن؟ قالوا يقرؤونه على موتاهم. الميت تقرأ عليه القرآن يقوم يصلي، ترتعد فرائسه يخشى الله ويبكي ويستغفر الله لذنبه، لم توبخه أنت بقراءة القرآن عليه؟ يقرأ القرآن على الأحياء رجاء أن يتوبوا ويطيبوا ويطهروا. ولهذا وأسفا وحسرتا على أمة لا إله إلا الله، ماذا فعل بها أعداء الله حتى ذلت وهانت وعلوا عليها وتكبروا فوقها وأهانوها وأذلوها؟ وما زلنا لا شيء. معاشر المستمعين والمستمعات اسمعوا هذا النداء، قل يا أيها الناس، قل يا رسولنا يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل يا أيها الناس. يدخل في هذا النداء الأبيض والأصفر، العربي والعجمي، والله لا يخرج منه إنسان على وجه الأرض. كل البشرية هذا النداء لها، فليس من حق أي واحد يقول لا محمد رسالته خاصة ونحن كانت لنا رسالات وأنبياء. هذا عموم رسالته لعلم الله تعالى بأنه لا يبعث بعده رسولا ولا ينبئ بعده نبيا. وقد علم الله أن الأرض ستكون في يوم ما من الأيام وكأنها مدينة واحدة، فلا حاجة إلى التعب والعياء والرحلة. الآن القرآن يقرأ في الإذاعة يسمعه العرب والعجم في كل بيت وكل مكان، فلا حاجة إلى تعدد الأنبياء والرسل. سبحان الله، علم الله هذا قبل أن يكون، أن البشرية ستكون كأنها قبيلة واحدة أو أمة واحدة، فختم الرسالات بهذا النبي وطبعها، فلا نبي بعده ولا رسول. وهذا النداء دليل قاطع، ليس من حق أي واحد يقول ما أرسل إلينا، لسنا مقصودين بهذا، لأن نظرة الناس يدخل فيها العرب والعجم والذكر والأنثى والسابقين واللاحقين والآتين، كل إنسان. يا رسولنا قل، اجهر بها، ارفع صوتك، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، لا يخرج واحد، لا أم ولا قبيلة ولا جيل ولا كلكم. وما معنى رسول الله أرسله؟ لماذا؟ ليأكل البقلاوة معنا ويرقص كما نرقص ونشطح كما نشطح. أرسله لماذا؟ أرسله لهدايتنا إلى سبل رشدنا وكمالنا وسعادتنا، أرسله ليعمل على هدايتنا فتزكو نفوسنا وتطيب أرواحنا وتتهذف أخلاقنا وتسمع قولنا ونصبح حقا بشرا كاملين أولياء لله رب العالمين، لا كعامة البشر وكلهم حيوانات، لم يختلفوا على الحيوان إلا في النطق. يا أيها الناس قولوا لبيك اللهم لبيك، ما نادانا؟ إني رسول الله إليكم جميعا، فلا تستثنى قبيلة ولا بلد ولا جيل أبدا إلى يوم القيامة، كلهم رسول الله محمد إليهم، أرسله الله إليهم. لماذا؟ ليهديهم وهم ضلال، ليطهرهم وهم أخبات، لينشر العدل بينهم وهم ظالم ظالمون. وهكذا رسالته للإصلاح، ولا لماذا؟ للإصلاح. ثم قال تعالى الذي له ملك السماوات والأرض. من الله الذي أرسل محمدا إلى الناس جميعا؟ الله الذي له الملك، له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات. هل هناك من يملك مع الله في السماوات شيء؟ ولو كويكب صغير ممكن، ولو قطرة ماء، ولو قطعة سحاب، ولو ماذا؟ هل هناك من يملك مع الله في السماوات شيء؟ الجواب لا، له الذي له ملك السماوات وملك الأرض كذلك. ملك الأرض لمن؟ لله، بدليل أنت مالك الآن سيارة ومرأة وأولاد، عما قريب قالوا مات، أين ملكك؟ والذي ملكتهم عما قريب يموتون، أين ملكك؟ ما هي إلا استعارات فقط، ما تملك استعارة فقط وتتركه، والذي يرثه يتركه ويعود كله لله. ألا له الملك والخلق، له الأمر والخلق. في من ينازع الله في هذا يقول لا، بل لنا ملك كذا وكذا. ثم قال لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، أي لا إله إلا الله. ابحث في الشرق والغرب واطلع السماء وهبط الأرض وابحث، إن وجدت إله حق فقول كذب الله وما أخبر بالواقع، والله لا يوجد إله حق في الملكوت الأعلى والأسفل. أو يوجد إلا الله. اسمع البرهان، يحيي ويميت. في من يحيي ويميت؟ عيسى أمه، سيدي عبد القادر الجيلاني، عبد الرحمن وفلان، فاطمة والحسين. من يحيي ويميت؟ الله فقط، لا إله إلا هو يحيي ويميت، يحيي ويميت. لو تجتمع البشرية كلها وقد ترقت وصلت إلى عنان السماء في العلم، تستطيع أن تحيي ميتا؟ لو قدرت لأحيوا رئيس روسيا الذي كان يتألم. لو تجتمع البشرية كلها على إحياء ميت وإن كان قطة، والله ما استطيع، لأن الله استعثر بهذا، هو الحي الذي لا يموت، هو الذي يحيي ويميت. والإماتة أيضا لا تظنها سهلة، والله لو تجتمع البشرية على إماتة إنسان ما تم أجله، والله ما تستطيع ولا تقدر على إماتتها. القدرة على الحياة كالقدرة على الموت بحد على حد سواء. إذن لمن الملك؟ لله الذي يحيي ويميت. هذا الذي يطوف إليه الأكف يسأل ويتضرع له، هذا الذي يطرح بين يديه ويعفر الماء وجهه في التراب بين يديه، هذا الذي يعول عليه في كل حياته، هذا الذي يتوكل عليه، هذا الذي يحب من أجله، هذا الذي يبغض من أجله، هذا هو الله. ما هي أصنام ولا تماثيل ولا كواكب ولا نجوم ولا أحياء ولا أموات من الناس والجن، وإنما هو الله الحي الذي لا يموت، الذي يحيي من يشاء ويميت من يشاء. هذا الذي أرسل محمد صلى الله عليه وسلم، ثقوا في من أرسله، الذي له ملك السماوات. هذا وصف لله عز وجل، وإنما اعترض بكلمة إليكم جميعا للضرورة الداعي إلى ذلك، إذ هي المقصود. الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت. وأما بعد، قال إذن فآمنوا بالله ورسوله. قولوا آمنا بالله ورسوله، آمنا بالله ورسوله. الله عرفناه الذي يحيي ويميت، والرسول كيف؟ قال اعرفوا بصفاته، فقال ورسوله النبي الأمي، النبي الأمي، والأمي المنسوب إلى أمه، لأنه كما ولدته لا يعرف الفاء ولا القاف، لا الدال ولا الذال، أمي، ما زال في حجر أمه، ما عرف شيئا. فهذا الرسول الخاتم، هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، الذي هو أشرف الأنبياء وأفضل الرسل، كان أميا. سبحان الله، كيف أراد الله أميته؟ لو كان عالما يقرأ الكتب ويعرف ما مضى لما تبعه الناس، ولهم أن يقولوا هذه العلوم معلومة من قبل عرفها، لكن لتنقطع ألسنة الناس وتنتهي حججهم أن هذا النبي لم يقرأ ولم يكتب 40 سنة ثم أوحي إليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم يأتي في خلال 23 سنة بعلوم لم تسمع الدنيا بها ولم تعرف أحوالها. النبي الأمي، ومن صفاته يا من يريدون التحقق من الإيمان به، قال الذي يؤمن بالله. الدجالون ومدعون النبوة الدعوة والربوبية. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم إله غيري، وما أكثر الدجالين والكذابين. فهذا الرسول النبي الأمي يؤمن بالله أولا ربا وإله لا إله غيره ولا رب سواه، ويؤمن بكلماته، وكلمات الله ما أكثر. لكن افهموا، تتناول كلمات التكوين، إذا أراد شيئا يقول كن يكون. لما أراد تكوين عيسى ماذا قال له؟ كن وكان. لا أب ولا مني ولا حيوان منوي ولا صيل ولا كن فكان. ذي كلمات التكوين لا يملكها سواه، لا يستطيع كائنا يقول لشيء معدوم كن فيكون قط إلا الله جل جلاله وعظم سلطانه. ثانيا كلمات التشريعية التي يقنن بها ويشرع لعباده ما يحملهم على الاستقامة على منهج الحق ليكملوا ويسعدوا في الدنيا والآخرة. كلمات التشريع يحلل ويحرم، يوجب ويأمر وينهى، من أجل ماذا؟ أسألكم بالله، من أجل إكمال الإنسان وإسعاده فقط. الله غني عن العالمين، غنى مطلق، ما هو مقيد أبدا. فكونه يأمر وينهى يبين ويشرع ويقنن من أجل ماذا؟ من أجل إسعاد عباده وإكمالهم، ليعدهم إلى السماء والملكوت الأعلى حيث الخلد والبقاء الأبدي. قال الذي يؤمن بالله وكلماته، ومن كلمات الله تعالى التنزيلية، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، كل ذلك كلمات ولا لا؟ القرآن العظيم كلمات الله ولا لا؟ إذن التشريعية، التنزيلية، الكونية، القدرية، دي كلها كلمات يؤمن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قال تعالى واتبعوا، أمره أن يعلن عن عموم رسالته، وذكر الأدلة والبراهين، وأخيرا قال إذن ماذا؟ اتبعوا، امشوا وراءه صلى الله عليه وسلم. لاتباع المشي وراءه لنا أو قدام، امشوا وراء رسول الله، ما أحله فهو الحلال، وما حرمه فالحرام، ما أمر به يجب أن يفعل، ما نهى عنه يجب أن يترك، ما رغب فيه يجب أن يرغب فيه، ما حذر منه يجب أن يحذر منه، لأنه ذو علم ورسول الله قبل كل شيء، وأمرنا بأن نمشي وراءه. فاتبعوا. ثم قال لعلكم تهتدون. هذه لعل هي الإعدادية، أي إن أنتم آمنتم به واتبعتموه يعدكم ذلك للهداية. الهداية إلى ماذا؟ إلى أن نعثر على البترول. هداية إلى ماذا؟ لنعثر على صناعات خارق العادة. تهتدون إلى ما يكملكم ويسعدكم في الدنيا والآخرة، ألا وهو صراط الله المستقيم. هذا الصراط الذي علمنا تعالى كيف نسأله إياه، فقال احمدوني، أثنوا علي، مجدوني، تملقوني، واطلبوا مني، اهدنا الصراط المستقيم. يا من يقرؤون الفاتحة ويقرؤونها على الموتى، افهموا معناها، الحمد لله رب العالمين. هذا خبر وإلى لا؟ لكن حقيقة الأمر أنه أمر الله، يقولوا الحمد لله رب العالمين. من هو؟ الرحمن الرحيم. من هو؟ مالك يوم الدين. حمدناه أثنينا عليه مجدناه بقي التملق إليه إياك نعبد وإياك نستعين. لا نعبد إلا أنت ولا نستعين بكائن إلا بك أنت. هذا تملق وإلا تزلف إلى رب السماوات والأرض والعالمين. إياك نعبد. ويا ويلا من يقول إياك نعبد وإلى سقطة مثل حمدتي يا رسول الله. وأخي يا سيدي عبد القادر وأسفا وحسرتا أمة القرآن أعرضت عنه أعرضوها فأعرضت. يذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله أخذت سين من نوم سقط المسبح يا رسول الله. يقود بي أحد سيارة من المحبين ما إن انحرفت عن الطريق يا رسول الله يا رسول الله أين الله يا فلان. هذا كذب لما يقول إياك نعبد ولا ما كذب؟ فالذي يستغيث بخير الله وينادي عباد الله أن افعلوا بي وافعلوا أنا في حماكم أنا في كذا هذا عبد غير الله. كيف يقول وعد الصدق إياك نعبد؟ لا لوم لأننا ما عرفنا جهلونا أبعدونا عن هداية الله حصل هذا الذي حصل ونحن مظلومون في ذلك. ولكن لا ينجينا هذا من عذاب الله. لماذا؟ لأن كما علمنا أن النفس البشرية إذا طابت إذا طهرت إذا زكت قبلها الله بجواره في الملكوت الأعلى. وإذا خبثت وتلوثت وتعفنت ما يقبلها. هكذا أخبرنا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالإنسان العاقل البالغ هو الذي يزكي نفسه بالإيمان والعمل الصالح أو يدسيها بالشرك والمعاصي وهو المسؤول. إذن إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يجوز أن يعبد مع الله كائن من كان ولا أن يستعان بغير الله كائن من كان. لا يطلب العون إلا منه عز وجل. وتريدون صورة مصغرة لطيفة من اللطائف. الصديق أبو بكر رضي الله عنه خليل رسول الله. وإن قال صلى الله عليه وسلم كنت متخذا غير رب خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أبو بكر إذا ركب فرسه جواده وسقط عصاه صوته من يده يهبط من الفرس في الأرض يتناول الصوت ويستحي أن يقول يا فلان ناولني صوتي. كيف ترون هذا؟ حتى لا يسأل غير الله. مع أنه ما هناك مانع في هذا بل يجوز لكن للحفاظ على صلته بربه ما دام قادر على فعله يهبط بيده ولا يفتقر إلى مخلوقه من فضلك ناولني صوتي أو أصلح حذائي. عرفتم هذه اللطيفة ولا لا؟ خذوا منها ما تستطيعون. فكل شيء تقدر عليه أنت ما تكلف غيرك به أبدا ما تذل ولا تهون له. خليك مع الله وافعل بيدك فإن عجزت لا بأس. إذن واتبعوه لعلكم تهتدون. الذين يتبعونه بصدق بإيمان وحق يهتدون إلى أين؟ إلى سعادتهم وكمالهم كذا ولنا. وهذه السعادة وهذا الكمال ما هي عوامل وأسبابها؟ هو هذه الملة هذا الإسلام هو اعتقاد وقول وعمل. ثم انتقل بنا السياق الى موضع اخر. هذا القرآن عجب وإلا لا؟ من عجبه ما يستمر في كلام واحد ينتقل حتى لا تمله أيها السامع أبدا. هذه العجيبة في القرآن. قال تعالى: ومن قوم موسى، وقد تكلم وتحدث عنهم سابقا وإلا لا؟ خاشي الله أو أن يفهم الناس أن اليهود والنصارى كلهم أهل باطل وشر، ما وجد فيهم خير أبدا، هذا انتزعه الآن من أذهاننا. فقال عز من قائل: ومن قوم موسى هم ذات شأن يهدون بالحق وبه يعدلون. ثباتهم كالتعقيب لما مضى. نعم ظلموا فزعوا عبدوا العجل فعلوا استعرض ذلك كله أمامنا، لكن وما عاد ما بينهم صلحاء ربانيون. نعم والآن أمة الإسلام هبطت وإلى لا في الحضيض، ما بينها ربانيون صلحاء والله موجودون في كل بلد. ومنهم أي ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ما معنى يهدون بالحق؟ الحق هو شريعة الله يهدون بها العباد من ضلالهم إلى أن يستقيموا ويكملوا ويسعدوا. وبه أي وبشرع الله يعدلون فلا يظلمون، بل يحققون العدل بين أفرادهم وإخوانهم وأمتهم، ولا يحيفون ولا يجورون ولا يظلمون. هذا إخبار وإلا لا؟ اسمع الخبر: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبيعدلون. ما يهدون بالبلشفة أو بالاشتراكية أو بالباطل أو بالطرق الكاذبة أو بالدعاوى الفارغة، يهدون بماذا؟ بالحق. أما الباطل يهدى به، كم زموا للباطل ودعوا نجحوا فازوا طهوا ما فازوا وبه يعدلون. ثم قال تعالى: وقطعناهم، التقطيع معروف إلا مزقناهم، وقطعناهم اثنتي عشرة أصباطا. وقطعناهم اثنتي عشرة أصباطا أمما. الأصباط جامع صبط، والصبط في اللغة العربية ابن البنت، ابن بنتك هو الصبط، ابن ولدك ما يقال فيه صبت، لكن يتجوز فيه ويقال صبت لأنه من أحفادك من بنات أيضا. فالأصباط جمع صبت، والمراد بهم أن الله قسم بني إسرائيل مع موسى وهارون إلى عشر قبائل، عشر أصباط. إيه نعم، إلى عشر أصباط يعني قسمهم. سبب هذا كل قبيلة تنتمي إلى أبيها الأول من أولاد إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. كل قبيلة، القبيلة في اللغة العربية القبيلة تنسب إلى الأب الأول وإلا لا؟ الأصباط في بني كل صبط ينسب إلى الأب الأول، كلهم يعودون إلى إبراهيم الخليل، هم أولاد إسحاق ويعقوب أصباط. وهذا التقسيم وهذا له فائدته. ثبات. قال: قطعناهم فرقناهم اثنتا عشر اصباطا امما. الصبط طويل الامه ما هو عشر طويل، قبيله كامله فيها الالاف. اصباطا امما. واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشره عينا قد علم كل ناس ما شربهم. أولا لما كانوا مجتازين البحر، البحر الأحمر خارجين من مصر، دخلوا دفعة واحدة يأكل بعضهم بعضا، قالوا يعدوا الخوف والزحام وكل واحد يدعو. إذن فانفلق البحر إلى 12 طريق، كل قبيلة تمشي في طريقها، لا زحام ولا حسد ولا لأنهم هابطين في الحقيقة. ثباتهم مشوا مع موسى في الصحارى في ذلك السير العظيم، والصحارى موجودة فيها ماء، ما فيها ماء، ما هو إلا حجر فقط يحملونه على من شاءوا، فإذا احتاج إلى الماء وضعه في الأرض وضربه موسى بعصاه ينفلق إلى 12 عينا، كل قبيل كل صبط يشربون من مائه، لا يتحاسدون ولا يتباغضون ولا يتزاحمون ويتعادون. وهذا تدبير الله عز وجل، لأنهم ما تربوا في حجور الصالحين، لا بد أن يقيهم من الفتنة وهم مع موسى وهارون. وقطعناهم 12 أصناف أي أمم، وأوحينا إلى موسى لما احتاجوا إلى الماء أوحى الله إليه أن إذ استسقاه قومه أي طلبوا منه الماء عطشوا وهم في الصحراء، أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر، فضرب فانبجثت منه صارت وفارت 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، بنو فلان بنو فلان بنو فلان بنو فلان، كل قبيلة عرفت مشربها، لا زحام ولا تضارب ولا نزاع. قال تعالى وظللنا عليهم الغمام، هذا الغمام يقيهم لدح ماء الشمس وحرارتها، هم في الصحارى بنسائهم وأطفالهم، يرسل الغمام كأنه ماذا كالحرير أبيض ناعم بارد برد لطيف يظلهم حرارة الشمس. وأرسلنا وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، المن ينزل في الليل على أوراق الشجر حلوى كاملة أحلى من الحلوى يأخذونه، والسلوى عبارة عن الحبارة طير معروف يرتمي بينهم بالآلاف لا يتعبون في صيده أبدا، يتناولوا بأيديهم فيأكلون الحلوى واللحم، ما في مطاحن ولا في زرع ولا شعير في الصحراء. وأنزلنا عليه المن والسلوى وقلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم وبعدوا واشكروا، ما هو تاكل وتكفروا، نترك هذا الى حصة اخرى ان شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.